لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد السابق رحمه الله: الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به. جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحلف بالله يقصد بذكره تعظيمه. سبق أن قلنا أنه لو كان يعظمه كتعظيم الله حيث يتجرأ على اليمين الكاذبة بالله ولا يتجرأ على اليمين الكاذبة بشيخه أن ذلك يكون شركا أكبر، ولكن إذا كان يعظمه لكن دون تعظيم الله فهذا هو الشرك الأصغر. أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة، ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق. الحديث رواه مسلم وليس شاذا بل هو حديث صحيح. كلام الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود على أنه الوالد وأبيه شاذا، هذا كلام هو الضعيف لأنه متكرر جدا، يعني تكرر كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم القسم بمثل ذلك. ليس هذا بقسم في الحقيقة، ولكنه تأكيد للكلام خرج في صيغة القسم. لا يقصدون أن يحلفوا في حقيقة الأمر، كما لا يقصدون الدعاء في مثل ثخلتك أمك وتربت يمينك وتربت يداك ويحك ويلك. هذه ألفاظ استعملوها أحيانا للتنبيه، أحيانا للتأكيد، أحيانا للتعجب من الكلام الذي قاله المخاطب، كان يقول له: لا أذى لك. لا يقصدون بذلك الدعاء عليه ولا الخبر. فكذلك: أفلح أبيه لعمري ما وقع كذا. قال البيهقي: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد، وعيد النووي هذا الرأي وقال إنه هو الجواب المرضي. لأن البعض يقول هذا منسوخ بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يعرف، بل بعض هذه الآثار متأخرة، وكذلك استعملها الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع لم يلجأ إلى النسخ، والأمر المتعلق بالتوحيد ليس مما يكون فيه النسخ، والله أعلى وأعلم. شوفوا بعض الناس احتجوا الحديث دوت ان في الفاظ دارجة على لسان الناس اليوم وهي لا يقصد معناها، لو النبي مثلا او مثلا ربنا عايز كده، وقال لا، الناس دلوقتي صلاحهم لا يقصدون العوز اللي هو الحاجة. هذا الكلام كلام صحيح، لكن من تعود على ذلك يوشك أو غالبا يقع في أن يحلف بغير الله، وكذلك في من يقول ربنا عايز كذا لا يقصد معنى العوز، لكن كما نقول هذا تعبير غير سديد عن معنى الإرادة، فنطلب منه أن لا يتعود على اللفظ المستنكر وليستعمل اللفظ الجائز. لكن مثل هذا لو وقع لا يقال فيه انه شرك اصغر. اللي بيقول والنبي الساعة كام بخلاف والنبي لانت جاي النهارده والنبي لانت قايل، فيه بيبقى قصده حلف وهذا ينهى عنه، وبين قصد يعني كلمة زائدة في الكلام وليس غرضه الحلف، وهذه كثيرا ما تستعمل في كلام العرب. نعم، هذا الذي ذكره البيهقي وكلام النووي هو أفضل من القول بالنسخ. لا، هو بيقول هو صيغته حلف لأن زعف في بالي. لما تيجي تعربها أفلح وأبيه، تعربها النواو أداة قسم وأبيه مقسم به، وعشان كده ما في محل جر أو مجرور يعني، وذلك لا نزاع فيه في جهة الصياغة، لكن الكلام على إن ده قصد الحلف ولا لا. عشان كده يقول يجري على الرسالتين من دون قصد. فأنت فين بقى بتقول إن هو قال إن هو حلف؟ حلف بالقصد يعني. لا نزاع إن ده صيغة حلف. لكن هل هذه الصيغة مقصودة؟ زي العمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بالصفا والمروة. وهذا قالته عائشة، ومتكرر كثيرا جدا في كلام الصحابة والتابعين. ايوه، ليس بقسم من جهة القصد. ليس انا قلت ان هذا ليس بقسم من جهة القصد ومن جهة المعنى المقصود. واما كونه قسم من جهة الصياغة العربية فهذا لا نزاع فيه. قسم الله للمخلوقات. كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون اليه السمع مصغين، لانهم يرون ان قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد ان يتكلم به، وانه اقسم ليؤكد كلامه. هو في الحقيقه مش عند العرب بس، عند كل الامم صيغه القسم والحلف تعظيم وتاكيد للكلام. يقول وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة، منها القرآن كقوله قاف والقرآن المجيد، ومنها بعض المخلوقات مثل الشمس وضحاها إلى قوله يعني الأقسام كلها اللي في سورة والشمس وضحاها 11 قسما، وكذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى، ونفس وما سواها وأي وتسويتها أو ومن سواها. يقول إنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. من هذه الحكم لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بها، والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها، يعني في وجه الصواب في وجودها وخلقها، وأن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير فيوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة، وهذا ليس داخلا أصلا في القسم بالمخلوقات، وإنما هو قسم بكلام الله الذي هو صفة من صفاته. وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد خاضعون له وليسوا بآلهة يعبدون، أنهم ينفذون أوامره فينتبه الناس لذلك فهم عباد. وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها، وأن لها خالقا وصانعا وحكيما وصانعا حكيما، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه. وأقسم بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج، إذ إن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. أما المقسم عليه فأهمه وحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الأجساد مرة أخرى ويوم القيامة، لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس. والقسم بالمخلوقات مما اختص الله به، أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره، لأن القسم بالمخلوقات من الله يعود إلى القسم بمدبرها وخالقها، فهو لفت للنظر بهذا الاعتبار. والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربهم هو الذي نهاهم أن يحلفوا بآبائهم وبغير آبائهم من المخلوقات. شرط اليمين وركنها. ويشترط في اليمين العقل، يعني فلا تقع اليمين من مجنون، والبلوغ لأن الصبي غير مكلف، وإن كان ينبغي أن يؤدب إذا أكثر من حلف. كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، هذا كلام بعض التابعين. والإسلام، هذا فيه نزاع، والظاهر أنه لو أقسم على يمين في الجاهلية قبل إسلامه بالله عز وجل وهي يمين تبر ليس فيها معصية ولا شرك، فإنه يلزمه الوفاء بها إذا أسلم. وذلك لأن النذر واليمين من باب واحد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر في الجاهلية نذر طاعة أن يفي بنذره. قال وإمكان البر، اشترط فيها إمكان البر، يعني إذا اشترط أمرا معلوزا عنه هل تنعقد وتلزمه كفارة أم لا تنعقد أصلا ما لا يملكه ابن آدم؟ كان يعتق عبد فلان أو أن يطلق امرأة فلان من زوجها أو أن يتزوج فلانة زوجة فلان، بعضها يعني منهي عنه وبعضها غير مقدور عليه شرعا وبعضها غير مقدور عليه كونا. والصواب في ذلك لتعظيم اسم الله عز وجل أنه ينعقد اليمين وتجب فيه كفارة، لا يمين عليه، أي لا يمين يجب الوفاء به ولكن تجب فيه الكفارة. يقول والاختيار، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، وركنها اللفظ المستعمل فيها، يعني جابوا له سكينة وقالوا له طلق مراتك، قال لهم والله هي طالق ما اتطلقتش، واليمين ده قال له طب احلف قول والله لا طلقها، والله لا اعطينا فلانا مبلغ كذا، وده تحت الاكراه، بس لازم يكونوا جايبين له سكينة عشان الناس ايه بتتساهل في امر الاكراه، يجعلوا الضغط المعنوي اكراه، لا التهديد اكراه، الضرب الموجع اكراه، التعذيب اكراه، الحبس اكراه، القيد اكراه. وذلك لنفسه أو لأحد من يختص به. يعني خدوا ابنه قالوا هنذبحه لو انت ما عملتش كذا. ساعات واحدة تقول له هقطع شراييني وانتحر لو ما طلقتنيش. ففي الحالة دي بقى ايه؟ غير واقع. لكن ضغطوا عليه وقالوا ازاي انت عملت كده، فضل يلحوا عليه لغايه ما احرجوه لغايه ما طلق او حلف بقى. امثله بس على الاشياء التي تقع. يبقى لا يلزم هذا اليمين. ركن اليمين هو لفظ القسم، والله والرحمن وخالق السماوات والأرض والذي نفسي بيده، وكما ذكرنا الأسماء والصفات. حكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا، أو لا يفعله فيحنث وتجب الكفارة. أقسام اليمين تنقسم اليمين أقسام ثلاثة: اليمين اللغو، اليمين المنعقدة، اليمين الخمس. لغو اليمين اللغو وحكمها: يمين اللغو هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء والله لتأكلن أو لتشربن أو لتحضرن ونحو ذلك لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ربنا أولا سماه إيه؟ يمينا، ولكنه سماه إيه؟ لغوا. في قول الرجل، قول عائشة في قول الرجل: لا والله وبلا والله وكلا والله، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال مالك والأحناف والليث والأوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ. وعند أحمد روايتان كالمذهبين، رواية أن لغو اليمين كده، والصحيح أن لغو اليمين يشمل الأمرين. وكذلك يشمل ما حلف ألا يفعله ففعله ناسيا، فهذا لا يكون بذلك قد حنث ولا تجب في ذلك كفارة. بس الصحيح أن اليمين باقي على حكمه، لكن هو أصل لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن فيبين بخلافه، وأن يحلف بغير قصد الحلف لا والله بلا والله، هو أحكام الطلاق، وإن كانت متعلقة بالأيمان في بعض الأقوال وفي بعض الأنواع، إلا أن لها سيأتي بالمستقبل. لا صحيح، لو هو عقدها والله العظيم اللي انت واكل، والله العظيم ما انا واكل. وهم الصحابة اللي اضافهم ابو بكر، فقال فلم يقبلوا ان يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت، فاقسم بالله ان لا يأكل، فاقسموا ان لا يأكلوا اذا لم يأكل. فابو بكر رضي الله عنه قال: الاولى من الشيطان. فمش كل حاجة في موضوع الاكل والشرب تبقى ايه؟ مش يمين، لكن هي بتبقى جرت من غير قصد اليمين. أبو بكر كفر عن يمينه في الامتناع من الأكل وأكل وأكلهم، ولو كانت غيره منعقدة لما قال أنها من الشيطان، ولما أقسمهم على ألا يأكلوا ردا على قسم، لما فهموا معنى القسم بوضوح. قال: اليمين المنعقدة وحكمها. واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحال ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة. وقيل اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وده كلام قوي جدا، لأن اليمين اللي هو فيه كفارة وعدم كفارة هو في المستقبل، اليمين على ما مضى يا غموس على غلبة الظن يبقى يا يمين يا لغو، يا يمين غموس ملهاش كفارة يا إما لغو إيه؟ يمين. لكن الكلام على اليمين المنعقدة التي فيها كفارة أو بر هي اليمين على المستقبل، حكمها وجوب الكفارة فيها عند الحلف. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. كان ينبغي أن يقول: وحكمها وجوب الوفاء، وجوب البر بها إذا كانت طاعة بل أو مباحة. طاعة تشمل واجب ومستحب، وإذا كانت مباحة كذلك كضرب الدف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بذلك، وإذا لم يفعل وحنف وجب أن يكفر. ويقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكان في عقدة، وهذه عزم القلب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين لا بد أن يكونوا 10، ولا بد أن يكون طعاما، فلا تصح القيمة ولا أن يعطيها لواحد ولا أن يعطي طعام 10 لواحد، لأن كل ذلك خلاف ظاهر القرآن. لذلك لا تجزي القيمة ولا يجزي أن يكرر على واحد طعام 10 أيام. ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، المقصود به قوت البلد، وليس أنه في شخصه لابد أن يحسب ما ينفقه في ذلك. ما تطعمون أهليكم هذا ما ينفقه الناس في قوت البلد، لذلك الحب يجزئ اتفاقا. واختلف أهل العلم في قدره، فمنهم من قال مد ومنهم من قال نصف صاع، ولا شك أن نصف صاع أحوط وأفضل ومجزي اتفاقا. وأما ربع الصاع والمد فالظاهر أنه يجزي أيضا والله أعلم، لكن الثاني أفضل وأحوط. إذ أن كلمة طعام مسكين وردت في الكتاب والسنة، ووردت مقادير مختلفة بعضها بالأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجبت عليه أن يطعم قدرا محددا، ومع اختلاف الوقائع في ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم الذي ظاهر من امرأته وعجز عن عتق الرقبة وعن الصيام، أمره أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا من تمر، فأمر بنصف الصاع. ونصف الصاع أيضا ورد في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: في الصدقة أطعم 6 مساكين 3 أصابع من تمر، فأمر بنصف الصاع. وعامة أهل العلم على وجوب النصف الصاع، نصف الصاع في فدية الأذى. يقول تدي فلوس الجمعية الخيرية وهي تطعم، اذا انت متأكد انه ما يطعمه مش هيحط الفلوس في الحساب. الجمعيات الخيرية غير الفقيهة وصناديق المساجد غير الذي التي يقوم عليها غير فقهاء، ياخدها ويديها للعامل بتاع المسجد، للخطيب اللي بيخطب الجمعة، للكهرباء اللي جت، المية اللي جت، وهذا أمر خطير. ناس عايزين يجيبهم أجرة المحافظين بتوع الكتاب اللي عاملينه، جايين عايزين يعملهم عمرة في الجمعية يوم ياخدوا الفلوس، وهذا كثير جدا خطرا. ما انتوا لو سبتوني بس اكمل، ماشي، انتوا لما جيتوا تقطعوني. احنا قلنا دلوقتي الرسول امر بالصاع فين؟ بنصف الصاع فين؟ في الظهار وفي الايه؟ وفي كفاءة فدية الأذى. وامر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في رمضان ان يطعم 60 مسكينا 15 صاعا مد لكل مسكين. لا، ده اللي هو الحديث ده بتاع المجمع في رمضان كان مدا من تمر، ولذلك المسألة فيها اختلاف وفيها اجتهاد. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي أمر فيها بنصف الصاع يلتزم فيها بنصف الصاع، وما لم يرد مثل كفارة اليمين فالأحوط أن يخرج نصف صاع، وإذا أخرج مدا نراه قد أجزأه، لأن هذا سمي في السنة طعام مسكين. أطعم 60 مسكينة، جالوا 15 صاع قال له أطعم بهم، يعني كل مسكين هيناله قد إيه؟ هيناله مد. لا لا، ليس كذلك، ليس بناء على الفقر والغنى، ولكن هذا الامر يعني ينظر فيه ان ده يجزئ، يعني اللي هيقول يجزئ مد يقول زي الشافعيه يقول يجزئ للغني والفقير، واللي يقول نصف صاع يقول للغني والفقير، ولكن ينبغي ان ينظر في ذلك على جهه الاستحباب. هم يقولون ذلك، لكن احنا بنقول ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لا يختلفون في فدية الاذى انها لابد ان تكون نصف صاع، ومع ذلك الامر فيه اختلاف في غيرها والله اعلم. قال تعالى يمكن ان لا يعطي حبا ويجزئ أن يأتي بعشرة مساكين فيطعمهم حتى يشبعهم. البعض قد قال يعني يغديهم ويعشيهم، يعني طعام يوم كامل وجبتين، والبعض يقول يطعمهم حتى يشبعوا، وهذا هو الصحيح لفعل أنس رضي الله عنه أن أتى بطعام أكله الفقراء حتى شبعوا، فهو قد أجزأه في الإطعام المقصود. اللي هيطعمهم حتى يشبعهم لا ينظر في القدر، اللي هيديله حب زي ما هو يبقى أقل شيء المد. الأحب إلينا أن يخرج الحبة، وإن أراد أن يطعم زيادة على ذلك فلا. يعني في ناس يجيبوا إيه؟ عائلة 10 مساكين، يجيب لهم كيلو رز، وإزازة سمنة، وفرخة، ويقول لك أنا كده إيه؟ أنت كده أنت لم تحقق ما يلزم. قال تعالى أو كسوتهم. الأقرب أن الكسوة التي تصلح هي كسوة تصلح للصلاة فيها تستر العورة الواجبة. وبعض أهل العلم قال كل ما يسمى كسوة ولو قلنسوة. يقول له طيب الصحيح أنه هو الكسوة التي ينتفع بها الفقير هي كسوة يصلي فيها يصح الصلاة فيها، أو تحرير رقبة هل يلزم أن تكون مؤمنة؟ هذه مسألة مشهورة في مسألة حمل المطلقة على المقيد، هنا وردت مطلقة أو تحرير رقبة ولم يرد رقبة مؤمنة، ورد تحرير رقبة مؤمنة في كفارة قتل المؤمن خطأ. والظاهر صحة القياس، لذلك نقول أن المطلق يحمل على المقيد إذا كانت العلة يعني يصح القياس عليها. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ورد في قراءة ابن مسعود بإسناد صحيح فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة الشاذة المخالفة لرسم المصحف مع صحة الإسناد لها حكم التفسير، فيكون لها حكم خبر الواحد لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكأنه حديث صحيح. يلزم التتابع على الرجل. اليمين الغموس وحكمها، اليمين الغموس تسمى أيضا الصابرة، وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. صابرة لأن الحكم موقوف، يحبس الناس قبل الحكم حتى يحلف من توجهت عليه اليمين يستحق الحكم. يقول وهي كبيرة من كبائر الإثم ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم وتجب التوبة بها، تجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق. يقول الله سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هو أحمد أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن أن يقول عليه باطلا، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هل ليس لهن كفارة؟ لا، في ضعف. الشرك وقتل النفس وبهت مؤمن واليمين الصابرة. نعم، ذكر أربعة. روى البخاري من حديث طبعا روى البخاري حديث صحيح. وروى أبو داود عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حلف على يمين مصبورة كاذبة، يعني محبوس اليمين محبوسة عشان يعني الشخص يحلفها ويستحق، حبس عليها، توقف الحكم وحبس الرجل حتى يحلفها فيستحق. ولازمة من جهة الحكم، الحاكم يلزم بها. من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح. لا، كل يمين يعلم صاحبها أنه كاذب فيها فهي يمين موس، ولا شك أن التي تهضم بها الحقوق أغلظ، عشان كده يقول إذا ترتب عليها ضياع الحقوق وجب ردها، بدليل أن هي إيه؟ قد لا ترتب عليها ضياع حقوق، فيجب الحذر من اليمين الموس. احفظوها، احفظوا أيمانكم، لا تتركوها بغير بر ولا تكفير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.